إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بين الأزقة والأروقة وفي شوارع المدينة ترى متسابقين من أجل شهادة مباراة، أو ترى متسابقين من أجل التقدم إلى وظيفة، أو ترى متسابقين من أجل الخطبة أو البحث عن عروس، لكنك في سجادات الجوامع فوق تلك السجادات وأمام بيوت الله جل وعلا ترى متسابقين من نوع آخر، إنهم يتسابقون إلى ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، إنهم يتلمسون الطاعات ويبحثون عن الحسنات ويركضون وراء الخيرات، هم يسارعون في رضوان الله، لا يفكرون إلا في جنة عرضها السماوات والأرض. ترى أيها المستمع، ترى أيها المسلم، أولك حظ من ذلك السباق؟ أولك حظ من ذلك التنافس؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خبرني عن قلبك بأي شيء ينشغل، حدثني عن عقلك في أي شيء يفكر، خبرني واكتب لي قصة أو قصيدة عن ذلك الجسد الذي طالما أطعمته وسقيته وغذيته ونميته، أين هو الآن؟ في أي شيء يعمل؟ ووراء أي شيء يجري؟ ولأجل أي شيء يكدح؟ إن الموفق ذلك الذي يسعى إلى سباق يوصله إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتأمل سبعة أصناف فحسب، لقد كان البعض يظنهم ربما وصلوا 100 صنف، وكان البعض يظنهم ربما وصلوا مليارا أو أقل أو أكثر، لأن عدد الأمة كبير، ولأن الأمم منذ بدء الخليقة وحتى نهايتها يتجاوزون العدد والحصر. فيا ترى أينا ذلك الرجل الذي سيفوز بظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إمام عادل. ويا لله، تأملوا واسمعوا وأنصتوا، إننا في زمن ربما نشكو فيه من عدم وجود أئمة عدول، إننا في زمن ربما نشكو فيه ذلك الذي نتحسسه في كتب التاريخ، ذلك الذي نقرأه في كتب السير، أن عمر بن الخطاب فعل وفعل، وأن عمر بن عبد العزيز فعل وفعل، وأن قبلهم سيد الأولين صلى الله عليه وسلم فعل وفعل. هل ترى تلمح هؤلاء الساسة؟ هل ترى تأمل هؤلاء المسؤولون؟ هل ترى تأمل كل مدير شركة أو صاحب مصنع أو مدير إدارة أنه ربما دخل في هذا النص دخولا أوليا إذا ما عدل بين من تحت يديه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ذلك ولا ريب. لقد طاف عمر بن عبد العزيز يوما في شوارع حمص فرأى رجلا يقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. فتوقف عمر بدابته وقال: ما عندك؟ قال: أأنت قلت للناس أن من كان مظلوما يأتي إليك بمظلمته؟ قال: نعم. قال: فأنا قد جئتك والله من بلاد بعيدة. قال: من أي البلاد أنت؟ قال: من عدن. فنزل عمر من على دابته ووقف أمامه وقال: ما مظلمتك؟ قال: إن واليك هناك سطى على أرضي وأخذ ضيعتي وهدم بيتي، وإنه والله لا مال عندي ولا دابة ولا ضيعة ولا شيء أطعم منه أولادي. فقال: يا هذا، خذ هذا الكتاب. ثم كتب كتابا إلى معاوية بن محمد وقال له: إذا جاءك كتاب هذا فاسمع شكاس ذلك الرجل وانظر إلى مظلمته ثم أعطه حاجته. فلما أراد الرجل أن يركب دابته قال أمير المؤمنين: ينتظر. قال: ماذا عندك؟ قال: إنك جئت من بلاد بعيدة، قد أتعبت ظهرك وأنفقت مالك وضيعت زادك، وإنا نعطيك دابة بدل الدابة، ومالا بدل الذي أنفقته، وزادا بدل الذي أكلته، حتى ترجع إلى قومك فتخبرهم أن من كانت لديه مظلمة فليصنع كما صنعت أنت، حتى لا يقال إن الناس ظلموا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. إنك تتعجب أشد العجب لما ذلك الرجل سيقف في ظل الله جل وعلا يوم القيامة. لا أعني عمر بذاته، لكن أعني لما ذلك الحاكم العادل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لأن العدل هو الذي يقيم الملك، ولأن العدل هو الذي يرفع الراية، ولأن العدل هو الذي يقيم الحق، ولأن العدل هو الذي يحيي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء النعمان بن بشير، جاء والد النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن زوجي عمرة بنت رواحة نحلت ولد النعمان نحلة. فقال: أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ يعني أن زوجه أعطت ابنها نقودا أو قطعة أرض أو شيئا من هذا القبيل. فقال: أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، وفي رواية: فأشهد على هذا غيري. إن العدل حتى بين الأولاد والذرية، إن العدل حتى بين النظر إلى الزوجات، إن العدل حتى بين النظر إلى الخدم، إن العدل حتى في الابتسامة بين من تحت يديك. كن عادلا لتستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا. حذاري أن تكون وزيرا يمنح الأراضي لأناس من خاصته ويهدم أراضي أخرى. حذاري أن تكون مسؤولا يبني العقارات ويمنح هؤلاء إلى قارب ويهدم بيوتا أخرى. حذاري أن تكون مديرا يزيد في علاوة ذلك الموظف ويحرم آخر، أو ربما يقربه إليه ويبعد آخر، لأنك ستحرم من أن تستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. وإنك كلما مررت بهذه الجملة وقفت مع نفسك وقفة محاسبة: أأنا يوسف ذلك الذي نشأ وربي على تحمل المشاق والآلام، فكانت كل مصيبة عنده ترتبط بطاعة، وكان كل ألم عنده يرتبط بقربة، وكانت كل عقبة تقف في طريقه تسوقه سوقا إلى الله جل وعلا. أأنت نشئت في طاعة الله؟ أربيت قلبك على طاعة الله؟ أعودت جوارحك أن تكون وقافا على أمر الله؟ كان الحر بن قيس من خواص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فجاءه رجل فأغلظ له في الكلام فكاد عمر أن يفتك به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وكان عمر وقافا على كتاب الله، فوالله ما برحها عمر وعفى عن ذلك الرجل. إن وقوف جوارحك وكبت ألم نفسك والسيطرة على شهواتك وامتناع هذه النفس أن تخرج من قيودها وأن تنفلت من أغلالها لتعصي الله جل وعلا، ذلك يبعدك بعدا كبيرا أن تكون يوم القيامة من هؤلاء الذين يستظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. رب ذريتك، رب أولادك، رب نفسك، أوقفها على طاعة الله جل وعلا، ألزمها بأوامره سبحانه وتعالى. فإن تفلتت يمينا أو شمالا أو قليلا أو كثيرا فعد بها مرة أخرى، وامسك بخطامها وأحكم زمامها وأوقفها على الطاعة وسقها إلى الله سوقا. قبل أن تأتي يوم تساق هذه الرقاب إلى الله جل وعلا قهرا. كان أبو عبيدة الخواص يضع حبلا في رقبته ثم يقول لمالك بن دينار: يا مالك، هذه رقابنا الآن مقيدة، هذه رقابنا الآن مقيدة، ترى أو أحد يفك قيدها إلا الله، ترى أو أحد يفك قيدها إلا الله. ثم نزع ذلك الحبل من رقبته وقال: ها هو ربك قد أعطانا قدرتنا ومنحنا قيادة نفوسنا، فلما يعرض أحدنا بنفسه عن ربه جل وعلا؟ لا تعرض بنفسك عن ربك، نشئ هذه النفس وأقف هذا البدن والجوارح على طاعة الله جل وعلا، لتجد من الأنس ما لا يجد غيرك، ولتكون ممن يستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إن الحب ذلك المعيار الحقيقي الذي تقاس به العلاقات، إن الحب ذلك المنسوب الحقيقي الذي تعرف به الصداقات، ليس أي حب، إنما هو حب يقود العبد إلى ربه جل وعلا، لا يقوده إلى دنيا ولا إلى مظاهر ولا إلى وظائف ولا إلى كراسي أو مناصب، إنما يقوده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هل تحب أخاك لأجل ذلك؟ هل تستطيع أن تغير علاقاتك اليوم لتقرر فتكون علاقاتك لأجل الله حتى تستظل في ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله؟ ورجلان تحابا في الله، إن منشأ الحب عندهم كان في ذات الله جل وعلا، اجتمع عليه أي اجتمع على طاعة الله جل وعلا، وتفرق عليه أن يكون تفرقهم عقب طاعة الله جل وعلا. فلا يعرف أخ بأخيه إلا إن رؤي الطاعة، ولا يفترق أخ عن أخيه إلا إذا خرج من طاعة، وهكذا يعيشان الحياة حتى يصلان إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولقد أوقفني حديث عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليساقن أناس يوم القيامة إلى الجنة بالسلاسل، ليساقن أناس يوم القيامة إلى الجنة بالسلاسل. سبحان الله، ترى كيف يساقون إلى الجنة؟ كيف يقهرون أن يدخلوا هذه الجنة؟ إن إخوتهم، إن أحبابهم، إن الذين يحرصون عليهم يمسكون بأيديهم حتى إذا ما وصلوا عند باب الجنة أطلقوا تلك الأيدي وتسابقوا أيهم يدخل من الباب بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت أحوج ما تكون أن تغير معاني الانتماءات الحقيقية في قلبك، فلا تكون انتماءات سياسية ولا اجتماعية ولا عرقية ولا قبلية ولا وطنية ولا غيرها، إنما تكون انتماءاتك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لينمو الحب الحقيقي في قلبك، لتدرك أن إخوتك في الصومال لهم حق، وأن أهلك في الشام لهم حق، وأن المسلمين في أرض العراق لهم حق، وأن المعذبين والمجروحين في أرض اليمن لهم حق، وهكذا في كل مكان. أبا سليمان: قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وأعواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي، فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب، أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراسان. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. إنها إشارة إلى رجل أحكم قيد شهوته، إنها إشارة إلى رجل لم يلتفت أبدا إلى شيء يبهج عينيه أو يحرك غريزة قلبه أو يدفعه إلى ما يغضب ربه، وإن كان ذلك في أعلى قمة الرغبة، فهو رجل في شبابه وقوته، تدعوه امرأة فهو المطلوب وليس الطالب، ذات منصب وجمال فيقول: إني أخاف الله. ألم تروا حديث أهل المدينة ونسوتها عندما أدركوا أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. لقد قالوا إنها هي التي أرادت وهي التي كادت وهي التي خططت وضبرت، وكأنهم جعلوا النقيصة في حقها ليست في حق يوسف، فأرادت تلك المرأة أن تظهر لهم أنها معذورة وأن مثلها أمام يوسف لا يقف، وأن أي أنثى وقفت فرأت جمال ذلك الرجل وحسن قوامه وهيئته وهيبته لا بد أن تتضعضع وأن تسقط كل قيودها وحواجزها. قال ابن كثير وغيره: كانت أول ما بدأت تقول له: يا يوسف ما أحسن شعرك، فكان يقول: هذا أول ما يسقط مني في قبري. فتقول: يا يوسف ما أجمل عينيك، فيقول: هذه أول ما يأكلها الدود. فتقول: يا يوسف ما أعظم وجنتيك أي خديك، فيقول: وهذه آخر وهذه أول ما تتساقط من اللحم. وهكذا يدفع عن نفسه فيذكر نفسه بالآخرة وبالقبر وبعقاب الله جل وعلا وعذابه، حتى إذا ما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا قالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، لقد تلمحت النفس جمال يوسف فما أحست الأيدي بتقطعها، ما أحست تلك الجوارح بسيلان الدم، ما أحست تلك الأيدي الرقيقة أيدي النسوة ليست أيدي الرجال بالسكاكين التي تحز فيها حزا سال الدم، وما شعر القلب إلا بالجمال وما التفت إلا إلى الجمال. قولوا لي بالله عليكم ما شؤون عيوننا يوم القيامة إذا نظرت إلى صانع الجمال جل وعلا؟ ما شؤون عيوننا يوم القيامة إذا نظرت إلى خالق الجمال جل وعلا؟ أي قلب ذلك الذي يسلو عن الله؟ أي قلب ذلك الذي ينأى عن الله؟ إن لم تستظل في ظله يوم القيامة فلا ظل لك يا محروم، إن لم تبحث عن ظله من الآن فلا مكان لك يا مسكين. إن لم يجاور قلبك طاعة ربك وتنأى بتلك النفس وشهوتك عن معصيته فلا حظ لك أن تكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن النساء هان عليهن العذاب لما رأوا الجمال، أفلا يهون على قلبك الشهوات وهي تتلمح ظل الملك جل وعلا في يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله؟ أنت أحوج ما تكون يا مسلم، أنت أحوج ما تكون يا مسلم أن تقف على الطاعة وأن تلجم نفسك وأن تحجمها عن المعصية، وأن تدرك أن تلك المرأة التي إن دعتك إلى شهوة أو حرام إن صبرك واحتسابك كفيل لك أن تستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والشمس حينئذ تدنو من الرؤوس على مقدار ميل، والعرق يتصبب من العبيد، وبعضهم من يصل العرق إلى ركبتيه، وبعضهم من يصل العرق إلى حقوتيه، وبعضهم من يلجمه العرق إلجاما فيغرق في عرقه فأنى له أن يتنفس. هل تدري أي حالة ستكون حالتك؟ وهل تدرك أي لحظة ستكون لحظتك؟ غير من الآن منهجك وأحكم قلبك، ضع عليه قيود الطاعات واصرفه عن معصية الله جل وعلا صرفا، فيوشك في يوم ما أن يكون في ظله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد، إن حمامات المسجد في هذا الزمان أصبحن قلة قليلة، ولقد كانت ألفاظ الجرح والتعديل عند السلف والصالح عند السلف الصالح مربوطة بتلك الجوامع والمساجد، فقد كان من أعلى المراتب إذا ما أرادوا أن يمدحوا رجلا أو يثنوا عليه يقولون له: هذا سارية مسجد أو عمود مسجد، وكانوا يقولون: هذه حمامة مسجد. فإنهم لا يفارقون البيوت ولا ينأون بأنفسهم عن مساجد الله جل وعلا، لذلك يدركون أن حجز مقاعدهم في ظل الله لا تكون إلا بالبقاء في تلك المساجد. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات انتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم قال: فذلكم الرباط. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن لزوم المساجد والبقاء فيها رباط كالرباط والجهاد في سبيل الله جل وعلا. إن الذين يقفون على الثغور يمسكون السلاح، يحمون الحدود، يدافعون عن الحرمات والمقدسات والأعراض، ليسوا أبدا بأعلى شأنا من هؤلاء الذين يجلسون في الجوامع، يحملون المصاحف، يرتلون الآيات، ينأون بأنفسهم عن المعاصي والمنكرات. فهؤلاء لهم عند الله شأن، وهؤلاء لهم عند الله شأن. لكن إن استدعت الأمة الوثبة كلها، فإنه يجب على الأمة أن تمضي إلى الله جل وعلا. ولذلك قال عبد الله بن المبارك للفضيل بن عياض في رسالة له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. فبين هذا أن الأمة قد تحتاج أحيانا من يثب ليدافع عن الحرمات والمقدسات، لكن القلب سيظل طوافا بتلك الجوامع، مربوطا بتلك المساجد، لا يتعلق إلا بها، ولا يركن إلا إليها، ولا يفكر إلا في لحظات أنس يخلو فيها بمصحفه، ويقف بين يديه جل وعلا يرتل ويقرأ. كنت في الحج هذا العام فرأيت رجلا يبعده أحد العسكر من مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يبكي بكاء شديدا، والعسكري يصر أن يخرج ذلك الرجل من هذا المكان. فقال له أحد الحاضرين: يا أخي، وكان العسكري جديد في مهنته، يا أخي هذا الرجل يجلس في هذا المكان منذ 9 سنوات، فهانت علي نفسي ونظرت إلى حالي وقلت: إن رجلا يلازم مكانا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 9 سنوات لا يغادره ولا يفارقه إلا ليرجع إلى بيته فيأكل زادا أو طعاما أو يضطجع على فراشه فينام، فأين نحن من سباق إلى الجوامع والمساجد؟ أين نحن من تنافس على الصف الأول؟ أين نحن من تعليق قلوبنا يا شباب يا إخواني يا رجال، من تعليق قلوبنا بتكبيرة الإحرام التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدركها 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. قل لي بالله عليك، كم صدقة تخرج في يومك؟ كم صدقة تخرج في أسبوعك؟ كم صدقة تخرج في شهرك؟ كم من الصدقات تخرج في عامك؟ أو تتمنن على الله جل وعلا بزكاة تخرجها من مال هو جل وعلا أعطاكه؟ أو تتمنن على الله بزكاة تخرجها كل عام من رزق هو تجود وتكرم جل وعلا به عليك، فأين إذن السباقون إلى الرضوان؟ أين إذن الذين يطفئون غضب الرحمن؟ أين إذن الذين يسارعون إلى أعالي الجنان؟ كن من الذين ينفقون الأموال ويتصدقون من أجل إرضائه جل وعلا لتستظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإني والله لا أتألم أشد الألم عندما أجد مكاتب اشتراكات القنوات الرياضية قبيل كأس العالم تعج بالطوابير التي يقفون عليها الشباب، وربما أيضا بعض النساء وللأسف ليأخذوا اشتراكات لتلك القنوات في الوقت الذي ربما ننادي فيه أن تخرج التبرعات لإقامة المساجد أو الجوامع أو لإغاثة المنكوبين أو الهلكة أو للوقوف بجوار إخواننا في أرض جهاد أو رباط، فما نجد أحدا ينفق شيئا أو يبذل شيئا إلا أقل القليل. عود قلبك ألا يكون تعلقه إلا بالله حتى يهون عليه إنفاق المال وإخراجه، حتى لا يكون لذلك المال في القلب أدنى حظ أو نصيب. ولقد كان هذا شأن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة، اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة. ودخل يوما كما في مسند الإمام أحمد على ابنته فاطمة فأعطته قطعة خبز بينها قطعة لحم، فأمسكها ثم بدأ ينهش منها نهشة ثم قال: هذا والله أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام. وقد كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، يقول كما في الصحيح: إني والله ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا حتى تمر عليه 3 ليال فأنفقه ها هنا وها هنا. تصدق أيها المسلم لتطفئ غضب ربك سبحانه وتعالى عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولما لا تفيض عينيه؟ إما شوقا له جل وعلا ورغبة في الوقوف أمامه سبحانه وتعالى، وسعيا في أن تتمتع عينه بالنظر له جل وعلا. ولما لا تدمع عينه وهو يخاف من عقابه جل وعلا، وهو يخاف أن يعرض يوم القيامة كل سواته وتكشف كل عوراته. جلس سفيان الثوري يوما بعد العشاء فجاءه بعض الطلاب بوضوئه لكي يصلي بالليل، فتركه ذلك الطالب ومضى. فلما جاء بعد قبل الفجر إذا سفيان على حاله في مثل هيئته وجلسته وإذا على خديه الدموع، فقال له: يا إمام، أما زلت على حالك؟ قال: يا ولدي، إني لازلت أتذكر قوله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا أي ظهر لهم من الله جل وعلا ما لم يكونوا يتصورون. إننا ربما نتصور أننا بدموع ذرفناها في رمضان الماضي أو بركعات قمناها أو بصدقات أنفقناها نلنا رضا الله جل وعلا، ثم نجترئ على معاصيه ونتعدى حدوده ونعرض عن شرعه وأحكامه، فأين لنا المغفرة يا عباد الله؟ وأين لقلوب هذا حالها ألا تبكي على حزنها، ألا تبكي على سوآتها؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تأتيك السيئات التي ما كنت تظن أن الله دونها، تأتيك السيئات والأعمال التي ما كنت تحسب أن الله سيكشفها. جاءني يوما ما أحد الشباب معه فاتورة التليفون، يقول وهو يبكي: يا شيخ انظر شاهد، أنا كنت أظن أن الورقات فيها قصة مؤثرة، فنظرت فهنا هي أرقام تليفون وأوقات ومدة لتلك المكالمات، لكنني تعجبت فقلت: لم البكاء؟ قال: يا شيخ، هذا اليوم الهاتف فتح لمجرد 3 ثواني والكمبيوتر دون ذلك، وهذا اليوم الهاتف تكلمت فيه أكثر من 40 دقيقة والكمبيوتر دون ذلك، وهذا ثانية وهذا ثانيتين. يا شيخ، كمبيوتر صنعناه نحن بأنفسنا لا يتوقف عن حساب الثانية الواحدة. قل لي بالله عليك يا شيخ، أو يعجز الله أن يدون علينا ثوانينا ودقائقنا؟ قل لي بالله عليك أو يعجز الله أن يدون علينا دقائقنا وثوانينا؟ لا والله، إن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن أعمالنا تدون وإن طاعاتنا وسيئاتنا تكتب، وسنرى ذلك أمام عيوننا. فيا عباد الله، الله الله لنكون في ميدان المسابقين إلى ظله، الله الله لنكون في مضمار المسابقين إلى ظله. ففي ذلك اليوم سيتمنى أحدنا ظل فرع شجرة، سيتمنى أحدنا ظل ورقة شجرة، ولم يجد شيئا إلا ظله جل وعلا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، أن تجعل الحاضرين جميعا ممن يستظلون في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إن ذنوبنا أرهقتنا، ومعاصينا أثقلتنا، وكواهلنا أنت من تلك الأوزار. نسألك يا عزيز يا غفار ألا نخرج من مسجدنا إلا وقد بدلت السيئات، إلا وقد أزلت عن الكواهل الأثقال، إلا وقد رفعت لنا في الجنات الدرجات. اللهم إنا نسألك مغفرة لا سخط بعدها، وسعادة لا شقاء بعدها، ورضا لا غضب بعده أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. تعبنا ربما من حر الدنيا وشمسها، ربما تألمنا من حر الدنيا وعرقها، لكننا ندرك يا رحمن الدنيا والآخرة أنك أرحم بنا من أمهاتنا. نسألك فرجا عاجلا، نسألك جودا وكرما تنزله علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم افضح المخربين، اللهم افضح المفجرين، اللهم اكشف الظالمين، اللهم اكشف الذين يهتكون الأستار وينتهكون الحرمات ويؤذون المؤمنين والمؤمنات. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنجز لنا وعدك، اللهم أنجز لنا وعدك، أعطنا الفرج والجود، وحقق لنا الانتصار والخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم فك أسار المأسورين، أطلق سراح المسجونين من شبابنا، أقر أعين الآباء والأمهات بخروجهم. اللهم من علينا بعدل يقيم هذه البلاد، اللهم من علينا بعدل يرفع راية هذه البلاد، اللهم من علينا بعدل ينتصر للمظلومين ويأخذ الحق من الظالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن للمستضعفين من أهلنا في سوريا، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كن لأهلنا أهل السنة في العراق، اللهم إن الصفويين قد اجتمعوا عليهم، وقد جاءت إيران بخيرها ورجلها فأسلمت عليهم. نسألك أن تنزل عليهم يا حي يا قيوم نصرا من عندك، وفرجا من عندك، وغوثا من عندك. اللهم كن لأهلنا أهل السنة في اليمن، اللهم كن للمنكوبين في أفريقيا الوسطى، في بورما ومنيمار، في الصومال والشيشان، وفلسطين وأفغانستان، وكل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم، اجمع شملهم، ارفع رايتهم، انصر علماءهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، تقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.